من أعطي الاستغفار لم يحرم من المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. جاء في مأثور الحكمة: من أعطي الاستغفار لم يحرم من المغفرة. لا شك أن الإنسان بطبيعته يذنب، فكل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، ولكن هذا داء، فما هو الدواء؟ الدواء وخير الخطائين التوابون. فلا بد للإنسان من أن يكون هناك ما يمحو هذه الذنوب وما يزيل آثار هذه المعاصي، والاستغفار له دور مهم في هذا الجانب، في هذا الجانب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان غفارا. وكلمة غفار بيقال عنها صيغة مبالغة، أي كثير المغفرة. وقال ربنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والاستغفار هو طلب المغفرة، السين والتاء في اللغة العربية تدل على طلب، تدل على الطلب، السين والتاء. أقول استغفار طلب المغفرة، استنجاء طلب النجاة، على سبيل المثال استسقاء طلب السقيا، وهكذا. فأنا حين أستغفر الله سبحانه وتعالى أنا بذلك أقر في قرارة نفسي أنني مقصر، وأنني واقع في نقص، وأشعر بأن ربي يده مبسوطة بالعطاء ورحمته وسعت كل شيء، وأن ذنبي مهما تعاظم لا يمنع ذلك من أن ألجأ إلى الله عز وجل وأستغفره، لا يمنعني ذلك من أن ألجأ إلى الله تعالى وأستغفره. هذا هو: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى ذلك قلنا إن من أعطي الاستغفار لم يحرم من المغفرة. يبقى ده مطلوب وموعود، المطلوب أعطي الاستغفار والموعود لم يحرم من المغفرة. فكل من أحس واستشعر التقصير أو النقص أو البعد عن الله سبحانه وتعالى، طريق عودته إلى الله عز وجل يبدأ من هنا، يبدأ من الاستغفار، يبدأ من الاستغفار. وشيء آخر، إنه الاستغفار ليس فقط للمذنب، وإنما أيضا استشعارك بإن عايز ربنا يثبتك ويجعلك قائما على أمر الله دون تفريط ودون تقصير. وعندك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار يعينك على مغفرة الذنوب، ويعينك في ذات الوقت على أن تثبت على الحق وعلى الصدق والطاعة التي أنت فيها. ومش كده بس، كل الناس بتحب تيسير الحياة والأمور تبقى فيها يعني عطاءات وتفريج لكروبات وإزالة لمشقات، والاستغفار لي دور في هذا كبير جدا. ورد في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في هذه الآية استشهد بها الإمام الحسن البصري لأناس، واحد جاي يشكو إليه قلة قلة الزرع فأمره بالاستغفار. واحد تاني جاء يشكو قلة المطر فأمره بالاستغفار. واحد تالت جاء يشكو قلة الولد فأمره بالاستغفار. قلة المال أمره بالاستغفار. فقالوا أناس كثيرون جاءوا يشكون أحوالا عدة وأمرتهم جميعا بالاستغفار. فقرأ الآية الكريمة دي بتاع سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي واحد، ويمددكم بأموال، أدي اثنين، وبنين، أدي ثلاثة، ويجعل لكم جنات، أدي أربعة، ويجعل لكم أنهارا. وفي سورة هود قال الله على لسان نبيه هود عليه السلام، واستغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يحصل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا زي ما في سورة نوح، وإيه كمان؟ ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم. تخيل قوة جسمك، قوة بدنك، عافيتك، كل الأشياء دي ربنا بيزودها بالاستغفار بنص القرآن الكريم. وكشف الكروبات عامة ربنا سبحانه وتعالى بيكشف بيها الكرب وبيزيل بيها الهم، ها، ويواسي بيها المجروحين والمتألمين بالاستغفار. وفي حديث يعني وإن كان البعض بيضعفه لكن معناه صحيح، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حاجة تانية كمان أشار إليها القرآن، وهي إن الاستغفار أمان للأمة مش للأفراد، أمان للأمة من العذاب بنص كلام الله تعالى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النبي أمان وهو في حياته، فماذا بعد؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان للأمة يتمثل في كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار. وأدي لك صيغة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها، قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلام في منتهى الروعة، وكلام في إحساس بإن إحنا مقصرين في حق الله، وإن إحنا يعني ما عملناش اللي يجب علينا كما ينبغي، وبنطلب من ربنا اللي بنعترف بذنوبنا بين يديه، ها، وأقر وأعترف بربوبيته سبحانه وتعالى إنه يغفر الذنوب. النبي قال اللي يقول الدعاء ده صباحا ومات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله في المساء قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا استغفار واحد بس. فما بالك لو أن الإنسان لسانه لم يفتر عن الاستغفار دائما وأبدا، دائما وأبدا. ولاحظ معايا كمان إشارة في القرآن أخرى، إشارة جميلة في القرآن، الله تعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخر الآيات. لاحظ معايا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، طول الليل بيتعبدوا لله سبحانه وتعالى، فلم يناموا إلا القليل، تسبيح وذكر ودعاء وقرآن وقيام ليل، وبعدين قبل الفجر اللي هو الأسحار السدس الأخير من الليل قال وبالأسحار هم يستغفرون. إيه العلاقة بينهم؟ يقول لك إن الواحد مهما كان ليله قائما قاعدا راكعا ساجدا مسبحا يجي بعد كل ده ويجي بين يدي الله ويقر بالذنب ويقر ويعترف بالتقصير ويقول ايه اللهم اغفر لي. ده سر الربط ما بين الآيتين دول. كان سألني بعض الناس على كمان الإنسان وهو يخرج من مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك غفرانك، وده برضو نوع من أنواع الاستغفار. فبيقول ده يعني مناسبتها إيه؟ فيعني ما أجبت به إنه الإنسان وهو في داخل المرحاض يقضي حاجته لا يتكلم، لا يتفوه بلسانه بذكر ولا بقرآن ولا بأي شيء. اللحظات التي يقضيها داخل المرحاض يستشعر فيها إنه اتحرم من خير كان قائما به قبله، فيطلع يقول غفرانك، يسأل الله عز وجل المغفرة لهذه الدقائق التي قضاها يقضي حاجته ولم يتحرك لسانه بذكر الله أو الثناء على الله سبحانه وتعالى. هكذا نتعلم أمور الاستغفار وذكر الاستغفار. احنا قلنا إن دي أذكار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن ألوان الذكر العظيمة جدا الاستغفار، الاستغفار بمعنى طلب المغفرة. ممكن تقول أستغفر الله أستغفر الله. كان حتى الصلاة، أنا برضو أذكر زي ما قلت في قيام الليل بعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. قيل لأحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولاحظنا بالغين، في ناس يقولك أستغفر الله بالخاء، لا هي بالغين، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، برضو استشعارا إن أنا ممكن يبقى الصلاة فيها تقصير فبأستغفر الله ليجبر ما قد يكون فيها من تقصير. وقد قال علماؤنا إن الاستغفار يجبر الذنوب على الرحيل، الاستغفار يجبر الذنوب على الرحيل، ومن غفل عن الاستغفار، ربنا يكفينا لكم شر الغفلة، من غفل عن الاستغفار قسى قلبه وهانت عليه المعصية. اللي ما يفتكرش المعنى ده ويعيش في الواقع ويبقى عنده جرأة على أن يتعاطى الذنوب دون رادع أو زاجر، من غفل عن الاستغفار قسى قلبه وهانت عليه المعصية وأبعد عن حماية الله تبارك وتعالى له وقربه منه. فالإنسان عليه أن يراعي هذه المعاني ويكون له ورد من الاستغفار وورد من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وورد من كلمة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وورد من قراءة القرآن الكريم وكل هذه الأشياء. نحن بالذكر ربنا قال لنا فاذكروني أذكركم، عايز ربنا يذكرك وعايز ربنا يرفع قدرك ويعلي شأنك أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.